بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، ذكرنا في المرة الماضية أنهم ذكروا أن تقسيم الكلي إلى جزئياته نوعان أو أنواع. فالنوع الأول منه هو باعتبار أن الأقسام المتحصلة من التقسيم هل هي متبينة عقلا وخارجا أو عقلا فقط، فليحصل عندنا تقسيم حقيقي وتقسيم اعتباري، يعني تقسيم الكلي إلى جزئياته يتنوع إلى نوعين، إلى تقسيم حقيقي، يعني في تقسيم كلي إلى جزئياته حقيقي، وفي تقسيم كلي إلى جزئياته اعتباري. فده تنويع. في تنويع آخر باعتبار انحصار المقسم في الأقسام، باعتبار انحصار المقسم في الأقسام. فبهذا الاعتبار بنقول أن تقسيم الكلي إلى جزئياته نوعان، تقسيم عقلي وتقسيم استقرائي. فاحنا عايزين نشوف التنويع الأول اللي هو باعتبار أن الأقسام هل هي متبينة في العقل والخارج ولا متبينة في العقل فقط، فنسميها متخالفة. فده كده نوعين من أنواع التقسيم الكلي إلى جزئيات. ثم بعد ذلك نأخذ تنويعاته بالنسبة للاعتبار الآخر. قال الشيخ محي الدين عبد الحميد رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين: أنواع تقسيم الكلي إلى جزئياته. أنواع تقسيم الكلي إلى جزئياته. قال: وتقسيم الكلي إلى جزئياته ينقسم إلى تقسيمات متعددة. ينقسم إلى تقسيمات متعددة، كل تقسيم منها باعتبار، يعني تقسيمات متعددة. إيه اللي بيفرق بين هذا التقسيم وذاك؟ الاعتبار. قال: وسنذكر لك تقسيمين من هذه التقسيمات. فهو يعني تقسيم الكلي إلى جزئياته بالنظر إلى تباين الأقسام وتخالفها ينقسم إلى حقيقي واعتباري، وبالنظر إلى انحصار المقسم فيما يذكر من الأقسام ينقسم إلى عقلي واستقرائي. يبقى الكل تقسيم الكلي إلى جزئيات، هذا التقسيم نفسه هنقسمه إلى أقسام باعتبارات مختلفة. فبالاعتبار الأول اللي هو بالنظر إلى تباين الأقسام أو تخالفها، المقصود بالتباين أنها تكون مختلفة عن بعضها في الذهن وفي الخارج، يعني في العقل وفي الواقع، فده نقول إن الأقسام متباينة. أما لو كان الاختلاف بين الأقسام في الذهن فقط لكن في الواقع قد يوجد فرد واحد يصدق على قسمين، فهذه بنسميها متخالفة، أقساما متخالفة. يبقى التخالف هو في الذهن فقط، إنما التباين هو عبارة عن الاختلاف في الذهن وفي الإيه وفي الواقع. واضح؟ فاحنا بنقسم بالنظر الاول اللي هو بالنظر الى ايه، بالاعتبار الاول انما النظر الى ايه، اللي هو النظر الى هل التباين بين الاقسام في العقل فقط ولا في العقل والواقع والخارج. فاذا كان في العقل فقط نسميها اقساما متخالفه، واذا كان في الخارج نسميها اقساما ايه متباينه في الخارج والعقل يعني. فده كده نوعين، بالنظر الى ايه، بالنظر الى ان التباين في العقل فقط او في العقل والخارج. وبعدين نرجع تاني للتقسيم اللي هو الكلي الى جزئيات، نقسمه الى عقل وايه واستقرائي، بالنظر الى ايه بقى، بالنظر الى انحصار المقسم، هل المقسم منحصر في الاقسام بحيث ان العقل يجزم بان هذه الاقسام لا تزيد بعد ذلك يعني اي زياده، ولا ممكن يتصور ان في اقسام اخرى. فلما نيجي نقول ان هم حللوا العناصر الأساسية في الكون فوجدوها أربعة: الماء والهواء والتراب والنار. طيب هم فعلوا هذا بالاستقراء، لكن هل إذا ذكرت هذا الإنسان يجزم بأنه لا يوجد قسم خامس؟ لا، لا يجزم. إنما هو ما فيش خامس فعلا، لأنهم بحثوا فلم يجدوا الخامس. ولكن كما نقول إن دائرة الوجود أعم من دائرة الوجدان، دائرة الوجود أعم من دائرة الوجدان، يعني هم بحثوا فلم يجدوا قسما خامسا، لكن ليس معنى عدم وجدانهم أنه ليس موجودا، فقد يكون هناك قسم خامس لم يكتشف. واضح ولا مش واضح؟ يبقى العقل هنا لا يجزم بانحصار الأقسام في هذه الأربع. فهذا النوع من التقسيم نسميه تقسيما استقرائيا. إنما إذا قسمنا العدد إلى زوج وفرد، فهل العقل يتصور فيه أن يوجد قسم ثالث ليس زوجا وليس فردا؟ لا، بل هو إما زوج وإما فرد. العدد الصحيح إما أن يكون زوجا إذا كان يقبل القسمة بمتساويين، أو فردا إذا لم يقبل القسمة بمتساوي. والعقل يجزم بأنه لا يمكن أن يوجد قسم ثالث في هذا النوع من التقسيم. فإذا هذا التقسيم نسميه إيه؟ تقسيما عقليا. يبقى تقسيم الكلي إلى جزئياته باعتبار نقسمه إلى حقيقي واعتباري، وباعتبار الآخر نقسمه إلى عقلي واستقرائي، اللي هو إيه الاعتبار الثاني ده؟ اللي هو إذا نظرنا إلى انحصار المقسم في هذه الأقسام، هل المقسم منحصر في هذه الأقسام في العقل ولا غير منحصر؟ فنقول إذا كان منحصرا عقلا في هذه الأقسام نسميه تقسيما عقليا، وإذا لم ينحصر عقلا في هذه الأقسام بل واقعا فقط فنسميه تقسيما استقرائي. واضح يا شيخ؟ وهيبدأ هو يتكلم عن يعني النوعين دول من الايه، من التقسيم. قال التقسيم الحقيقي اللي هو مقابله ايه يا شيخ؟ اللي هو مقابله التقسيم الاعتباري. ايه هو التقسيم الحقيقي؟ قال اما التقسيم الحقيقي فهو ما كانت الاقسام فيه متباينه عقلا وخارجا. ما كانت الاقسام فيه متباينه عقلا وايه؟ وخارجا. يعني امتى نقول على هذا التقسيم انه تقسيم حقيقي؟ عشان نقول ان هو تقسيم حقيقي بننظر في الاقسام، هل الاقسام مختلفه في الذهن فقط ولا مختلفه في الذهن والواقع؟ فاذا وجدناها مختلفه فيما بينها في الذهن ومختلفه كذلك في الايه، في الواقع. بمعنى ايه مختلفه في الواقع؟ يعني ما فيش فرد واحد يبقى تبع القسم الاول وتبع القسم الايه الثاني، يعني لا يجتمعان في فرد في الواقع، ده معنى اختلافهما في الايه، في الواقع. حينئذ نسمي هذا التقسيم تقسيما حقيقيا. واضح؟ قال اما التقسيم الحقيقي فهو ما كانت الاقسام فيه متباينه عقلا وخارجا، يعني في الواقع. على معنى ايه؟ معنى ان هو متباين عقلا وفي الخارج، على معنى ان العقل قد حد لكل قسم حقيقه تباين حقيقه ما عداه، وبها يتميز عن جميع ما عداه. ده كده تفسير لإيه الكلام ده؟ تفسير للتباين في العقل. احنا قلنا متباينة عقلا وخارجا، طب ايه تفسير التباين في العقل؟ كذا وكذا. طب ما هو تفسير التباين في الخارج؟ كذا وكذا. فاللي احنا ذكرناه الان ده هو ايه؟ بيان الايه؟ التباين في العقل. ايه معنى ان هما متباينان في العقل؟ قال لك معناه أن العقل حد لكل واحد من القسمين أو من الأقسام، حد له يعني عرفه، تمام، حد له مفهوما يختلف عن مفهوم الآخر. فقال على معنى أن العقل قد حد لكل قسم حقيقة تباين حقيقة ما عداه، وبها يتميز عن جميع ما عداه. فمثلا هو العقل قال إما زوج وإما فرد، العدد الصحيح وإما زوج وإما فرد. فبنجد أن العقل جعل هناك مفهوما للإيه؟ للزوج، ومفهوما آخر للفرد. فمفهوم الزوج إيه؟ يعني متى يسمي العدد زوجا؟ إذا كان يقبل قسمة إلى متساويين، إلى عددين متساويين، كالثمانية مثلا تنقسم إلى أربعة وأربعة، الأربعة تنقسم إلى اثنين واثنين، العشرة تنقسم إلى خمسة وإيه وخمسة، يبقى يقبل القسمة بمتساويين. ده مفهوم الزوج في العقل. طب ومفهوم الفرد؟ ما لا يقبل القسمة بمتساويين كالسبعة، لو أردت أن تقسمها ما ينفعش تقسمها إلى عددين صحيحين متساويين، ها هتقسمها إلى 4 و 3 إلى 5 و 2 إلى 6 و 1، لكن لا يمكن أن تقسمها إلى عددين صحيحين إيه؟ متساويين. ده مفهوم الفرق، اللي هو ما لا يقبل القسمة بمتساويين، والزوج ما يقبل القسمة بمتساويين. يبقى هل ترى القسمين اللي هما الزوجة والفرد متباينين في العقل أو لا؟ هما متباينان في الايه؟ في العقل، لان العقل حد يعني وضع لكل واحد منهما حدا اي تعريفا يبين تعريف الاقسام الاخرى، ويتميز كل قسم عن الاقسام الاخرى بهذا الحد. فبنقول ايه اللي بيميز الزوجة عن الفرد؟ اللي بيميز الزوجة عن الفرد ان الزوجة يقبل القسمة بمتساويين والفرد لا يقبل القسمة بمتساويين. واضحة؟ فده تفسير التباين في العقل، اللي هو ايه بقى تاني يا شيخ؟ قال على معنى اللي هو ان يكون في تباين في العقل، ان العقل قد حد لكل قسم حقيقة تباين حقيقة ما عداه، وبها يتميز اي القسم عن جميع ما عداه، بسبب هذا التعريف اللي هو العقل وضع بالنسبة للقسم الاول او بالنسبة للقسم الثاني وهكذا. طيب هذا معنى التباين في العقل. طب ايه بقى معنى التباين في الخارج؟ قال ولا يكون في الخارج شيء واحد يمكن أن تتحقق فيه الحقائق المتباينة ولو باعتبارات مختلفة. لا يوجد في الواقع شيء واحد نقدر نقول عليه هو زوج وهو فرد حتى ولو باعتبارات إيه؟ مختلفة. بخلاف بقى التقسيم النوع الثاني اللي هو الاعتباري. لما نقسم مثلا الكلية إلى جنس وفصل ونوع وخاصة وعرض عام، فده تقسيم تباين فيه بين الأقسام في العقل فقط، لأن العقل وضع تعريفا للجنس يختلف عن تعريف النوع، يختلف عن تعريف الفصل، يختلف عن تعريف الخاصة، يختلف عن تعريف العرض العام. فبالتالي في الذهن بيميز تماما بين الجنس مثلا والفصل. فالجنس هو عبارة عن جزء الماهية المشترك بينها وبين غيرها، إنما الفصل هو جزء الماهية المساوي له، جزء الماهية المميز له. طيب مفهوم الجنس في العقل غير مفهوم الايه؟ الفصل. غير مفهوم النوع، مفهوم النوع هو عباره عن تمام الماهيه. واضح يا شيخ؟ يبقى في تمايز بينها في العقل ولا مفيش؟ في تمايز بينها في العقل. طب هل في تمايز بينها في الخارج؟ قال لك لا، لان ممكن يكون في شيء واحد في الخارج هو جنس وهو ايه؟ نوع. كما ذكرنا في الدرس السابق وقلنا ان مثلا الحيوان يعتبر جنسا بالنسبه للانسان، ولكنه يعتبر نوعا بالنسبة إلى النامي أو بالنسبة إلى الجسم. فهو شيء واحد، هو جنس باعتبار ما، وهو نوع باعتبار آخر. يبقى هل حصل التمايز بين الجنس والنوع في الواقع؟ لا. عشان نقول في تمايز بينهم في الواقع يعني إيه؟ يعني أي شيء جنس لا يكون نوعا، وأي شيء نوع لا يكون إيه؟ جنس. زي كده أي زوج ليس فردا، وأي فرد ليس إيه؟ زوج. إنما لو لقينا عدد واحد ينفع يبقى هو نفسه زوج وهو نفسه فرد باعتبار مثلا واعتبار اخر، يبقى نقول ان مفيش تمايز في الواقع وفي الخارج، لكن ده ما حصلش بالنسبه للزوج والفرد، لكن حصل بالنسبه للجنس والايه؟ والنوع. يبقى الجنس والنوع كاقسام هل هي متباينه في العقل ام لا؟ لا متباينه عقلا. ما عقلا متباينه؟ نعم سأضربه. معذره يا مولانا. العقل هي متباينه. طيب في الواقع متباينه ولا ليست متباينه؟ ليست متباينه في الواقع. واضح يا شيخ؟ واضح. فده في التقسيم الاعتباري، يبقى التمايز في العقل فقط في الاعتباري، انما في الحقيقي التمايز في العقل وفي الايه؟ وفي الخارج. قال اما التقسيم الحقيقي فهو ما كانت الاقسام فيه متباينه عقلا وخارجا، على معنى ان العقل قد حد لكل قسم حقيقه تباين حقيقه ما عداه، وبها يعني بهذه الحقيقة يتميز عن جميع ما عداه من الأقسام يعني. طيب ولا يكون في الخارج شيء واحد يمكن أن تتحقق فيه الحقائق المتباينة ولو باعتبارات مختلفة. ولو باعتبارات إيه؟ مختلفة. إنما مثلا في التقسيم الاعتباري هيبقى فيه شيء واحد يعني يندرج تحت قسمين أو أكثر، بس هذا باعتبار وهذا بإيه؟ باعتبار، يعني ده بنسبة وده بنسبة. انما في التقسيم الحقيقي مفيش شيء واحد ابدا نقدر نقول عليه ان هو داخل في القسم الاول وداخل في القسم الايه الثاني ولو باعتبارين ايه مختلفين، مش هنلاقي حتى ولو باختلاف الاعتبار. واضح يا شيخ؟ قال مثال ذلك، ومثاله تقسيم الزاويه الى حاده وقائمه ومنفرجه. ده تقسيم حقيقي، انك تقسم الزاويه الى حاده ومنفرجه وقائمه، ده تقسيم حقيقي. ليه؟ لان العقل وضع لكل واحده من هذه الثلاثه، يعني لكل قسم من هذه الاقسام الثلاثه، مفهوما معينا يختلف عن مفهومات الاقسام الاخرى. فمفهوم الزاويه القائمه اللي هي الزاويه التي قياسها 90 درجه، تعرفون هذا؟ تقيسوها بالمنقله اللي هي البروتراكتور فتلاقيها 90 درجه بالضبط، يعني كهذه الزاويه مثلا اللي هي الزاويه بين هذا الحرف وهذا الحرف، هذه قياسها 90 درجه، فهي زاويه قائمه. انما اذا كان قياس الزاويه اكبر من 90 درجه، يعني 100 مثلا او 120، يبقى نسميها زاويه ايه؟ منفرجه. طب اذا كان اقل من 90 درجه نسميها زاويه ايه؟ حاده. يبقى مفهوم الحاده يختلف عن مفهوم القائمه، يختلف عن مفهوم الايه؟ المنفرجه. يبقى هذه الاقسام متميزه في العقل، متميزه في الايه؟ في العقل. طب هل هي ايضا متميزه في الخارج؟ قالوا نعم. ليه؟ لان لا يمكن ان يوجد في الخارج زاويه معينه هي تبقى قائمه وحاده في نفس الوقت، او قائمه ومنفرجه في نفس الوقت، او قائمه او منفرجه وحاده في نفس الوقت، او قائمه ومنفرجه وحاده في نفس الوقت. لا يمكن، لان لا يمكن تبقى في زاويه قائمه مثلا وحاده. ليه؟ لان ايه معنى انها قائمه وحاده؟ يعني الزاويه قياسها 90 والزاويه نفسها قياسها اقل من 90. ازاي ده يتاتى انها تبقى 90 واقل من 90؟ لا يتاتى. يبقى هذا تقسيم في العقل فقط ام في العقل والخارج؟ في العقل والخارج. فلذلك ايه؟ نسميه تقسيما حقيقيا، اللي هو الاقسام فيه بتكون متميزه عقلا وخارجا، ونقول عليها بقى في هذه الحاله نقول عليها اقسام متباينه. اقسام ايه؟ متباينه، اللي هي متميزه عقلا وخارجا. واضح يا شيخ؟ طيب ده مثال. قال ومثاله تقسيم الزاوية إلى حادة وقائمة ومنفرجة. فده تقسيم حقيقي. ليه؟ قال فإن العقل قد جعل لكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة حقيقة تميزه عن النوعين الآخرين، وبها يباينهما، يعني بهذه الحقيقة كل قسم بيباين ويتميز عن القسمين الآخرين. قال وليس من الممكن أن توجد في الخارج زاوية تكون حادة ومنفرجة وقائمة في آن واحد، يعني. فده كده أي مثال. قال وتقسيم، يعني مثال آخر، وتقسيم العدد إلى مساو للمعدود وأنقص منه وزائد عليه ونحو ذلك. يعني ده مثال آخر، تقسيم العدد إلى مساو للمعدود أو أزيد منه أو أقل. يعني مثلا المعدود مثلا هو الأفراد الحاضرون في هذا المكان، لو أردنا أن نعدهم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 مثلا. طيب لو قلنا أي عدد يخطر على بالك، إيه العدد اللي خطر على بالك الآن يا شيخ عبد الله؟ 14. ده كده أزيد من الإيه؟ من الحاضرين. طب إيه العدد اللي خطر في بالك يا نور السلطان؟ 8. وسلطان النور 8، هذا أقل من العدد الحاضر. طيب العدد اللي خطر في بالي أنا 13، اللي هو يساوي العدد الإيه؟ الحاضرين، اللي هو المعدود، يعني يساوي المعدود. فإذا يا شيخ أي عدد ممكن تتخيله، إما أن يكون أزيد من المعدود لو في معدود معين يعني، أو أقل من المعدود يعني أنقص منه، أو مساويا إيه؟ له. يبقى أقسام العدد بالنسبة لمعدود معين كم قسما؟ 3 أقسام. هل في يعني في تميز بينها في الذهن؟ اللي أكبر من المعدود يتميز عن الأقل من المعدود، يتميز عن المساوي للمعدود في الذهن. طب في الواقع هل في عدد معين ممكن يبقى أزيد من المعدود اللي هو الآن أصبح 15 بعد دخول 2، أزيد من المعدود وأقل من المعدود في نفس الوقت؟ زي ما بيقولوا لا، مش لا يمكن يكون في الخارج عدد هو اكبر من 15 واقل من ايه؟ من 15. يبقى هنا الاقسام هذه اللي هي الاقل من 15 والاكبر من 15 والمساوي لل 15، الاقسام هذه متباينه ذهنا؟ نعم. متباينه خارجا؟ نعم ايضا متباينه في الخارج، لانه لا يوجد في الخارج شيء واحد هو هذا وذاك في نفس الوقت. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يبقى هذا التقسيم تقسيم حقيقي ولا اعتباري؟ تقسيم حقيقي. ليه؟ لان الاقسام فيه متميزه عقلا وخارجا. عقلا وايه يا شيخ؟ خارجا وخارجا. نعم. قال وأما التقسيم الاعتباري فهو إيه؟ فهو ما كانت الأقسام فيها أو فيه مختلفة في العقل وحده. الأقسام مختلفة في الإيه؟ في العقل وحده، ولكن من الممكن أن يوجد في الخارج شيء واحد تتحقق فيه حقائق الأقسام باعتبارات مختلفة. يمكن يوجد في الخارج شيء واحد تمام تتحقق فيه معاني الأقسام أو حقائق هذه الأقسام خلاص باعتبارات إيه؟ باعتبارات مختلفة. واضح يا مولانا؟ هيضرب هو مثالا على هذا أو أمثلة يعني اللي هو يعني مثلا أشهر مثال أو أسهل مثال اللي قلنا مثلا لتقسيم الكلي إلى جنس ونوع وفصل وكذا تمام، ده ذكره هنا. فبنقول الأقسام دي متباينة في العقل طبعا، لأن مفهوم الجنس في العقل يختلف عن مفهوم الفصل، ويختلف كل منهما عن مفهوم النوع، وكل منها تختلف عن مفهوم الخاص، وكل منها تختلف عن مفهوم العرض العام. لأن مفهوم الجنس هو إيه؟ جزء الماهية المشترك بين الماهية وغيرها. يعني مثلا إيه؟ حيوان ده جنس بالنسبة للإنسان. ليه؟ لأن الحيوان ده جزء ماهية الإنسان، لأن الإنسان هو حيوان ناطق، فيتكون من حيوان وناطق، يبقى الحيوان ده جزء ماهية الإنسان، ولكن هو أيضا جزء ماهية الفرس وجزء ماهية الحمار، لأن الفرس حيوان صاهر والحمار حيوان ناهق وهكذا، وجزء ماهية الكلب، يبقى الحيوان ده جزء ماهية الإنسان، جزء ماهية الكلب وجزء ماهية الحمار وجزء ماهية الحصان الفرس وهكذا. فيبقى ده جزء ماهية مختص بالإنسان ولا جزء ماهية مشارك مشترك بين الإنسان وغير الإنسان؟ مشترك بين الإنسان وغير الإنسان، فهذا نسميه جنسا. إنما الفصل مثلا هو عبارة عن جزء الماهية المساوي له أو جزء الماهية المختص بها، كالناطق مثلا. الناطق هذا جزء ماهية الإنسان، نقول حيوان الناطق. فالناطق هذا هل المشترك بين الإنسان وغيره؟ لا، ده خاص بالإنسان فقط، مختص بالإنسان فقط، مساوي له في المصدر، بحيث كل إنسان ناطق وكل ناطق إيه؟ إنسان. لا يمكن أن تجد إنسانا غير ناطق أو ناطقا غير إيه؟ غير إنسان. فده التساوي في المصدر اللي هو بنقول عليه بقى إيه؟ يعني ابن الفصل، اللي هو إيه؟ عبارة عن جزء الماهية المساوي لها في المصدر، أو جزء الماهية المختص إيه؟ بها، يعني ليس مشتركا بينها وبين غيرها. طب يبقى المفهوم ده والمفهوم ده، مفهوم الجنس ومفهوم الفصل، مفهومان متحدان أم متميزان؟ متميزان، لأن احنا قلنا الجنس جزء الماهية المشترك، إنما الفصل جزء الماهية المختص مش المشترك، يعني جزء الماهية غير المشترك، يعني جزء الماهية المشترك. يبقى هذا يختلف عن ذاك في إيه يا شيخ؟ يختلف عن ذلك في العقل، يختلف عن ذاك في العقل. طب والنوع برضو تعريفه في العقل مختلف عنه. النوع هو تمام الماهية، يعني مش جزء الماهية، لا لا، ده هو تمام الايه؟ ماهية. تمام الماهية. يبقى في العقل النوع بيختلف عن الجنس ايضا ام لا؟ بيختلف، وهكذا الخاصة وهكذا العرض. طيب لما نيجي نشوف مثلا النوع والجنس في العقل مختلفان ولا غير مختلفين؟ مختلفين في العقل، مختلفان في العقل، لكن في الواقع قال لك اه ممكن يبقى فيه شيء واحد هو جنس باعتبار ما ونوع باعتبار ايه؟ اخر. مثل ايه؟ الحيوان. الحيوان هو جنس بالنسبة للانسان، حيوان كلمة حيوان جنس بالنسبة للإنسان، لأن حيوان هو جزء الماهية المشترك في الإنسان بين الإنسان وغيره، يعني مشترك بين الإنسان وغيره. فيبقى ده كده يا شيخ بهذا المعنى، يبقى كلمة الحيوان تعتبر جنسا بالنسبة للإيه؟ للإنسان. طب هو الحيوان نفسه بالنسبة للجسم يعتبر إيه؟ نوعا. بالنسبة للجسم النامي اللي هو فيه نماء يعني والنمو يعتبر إيه يا شيخ؟ يعتبر نوعا. يبقى الحيوان اللي هو اللفظ الكلي ده اللي هو الحيوان، هذا اللفظ الكلي هو جنس باعتبار، وهو نفسه نوع باعتبار ايه؟ آخر. يبقى التمايز ما بين الجنس والنوع حصل عقلا فقط او عقلا وخارجا؟ لا، حصل عقلا فقط، لكن في الخارج ما حصلش ايه؟ تمايز. بدليل ان في حاجه واحده هي نفسها جنس وهي نفسها ايه؟ نوع، بس ده هذا باعتبار وهذا باعتبار اخر. فهذا التقسيم نسميه تقسيما اعتباريا، اللي هو ايه التقسيم الاعتباري يا شيخ؟ اللي هو التقسيم اللي يكون التمايز فيه بين الأقسام في العقل فقط وليس في الإيه في الخارج. فالأقسام هنا نسميها متخالفة، إنما التانية اللي في الحقيقة بنسميها أقسام إيه؟ متباينة. يبقى نميز بين التباين والإيه والتخالف. التباين هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن التمايز عقلا وخارجا. أما التخالف فهو التمايز بين الأقسام عقلا فقط دون الإيه؟ دون الخارج. واضح يا شيخ؟ طيب قال: وذلك مثل تقسيم المناطق الكلية، وهو الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركات فيه. ده تعريف الكل، ذكرناه في المحاضرة الماضية، إن الكل هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركات فيه. يعني لما تتصور معنى الكل تجد إن هذا المعنى يمكن أن ينطبق على أفراد كثيرين، فده نسميه إيه؟ نسميه كليا. فتقسيمه بقى المناطق قسموه إزاي؟ طبعا قال: وهو الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركات فيه كالإنسان والجسم والحيوان ونحو ذلك. ده الكل، دي جملة اعتراضية. الكل زي الإنسان زي الحيوان وهكذا، دي ألفاظ إذا فهمنا معناها نجد أن العقل بمجرد فهم المعنى أو تصور المعنى لا يحيل، يعني لا يجعل من المستحيل أن يشترك أفراد كثيرون في هذا المعنى، فيكون هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وهكذا، ماشي، وده اسمه الكل يعني. طيب فإذا بقى إيه يعني قلنا الجملة هذه اعتبارية يعني اعتراضية، هيبقى بقى إيه: وذلك مثل تقسيم المناطق الكلية إلى نوع وجنس وفصل وخاصة وعرض عام. ده كده مثال للتقسيم الاعتباري اللي هو التقسيم المناطق اللفظ الكلي إلى إيه؟ إلى هذه الأقسام الخمسة اللي هي الكليات الخمس: الجنس والفصل والنوع والعرض العام والعرض الخاص. فده مثال للتقسيم الايه الاعتباري. ليه؟ قال: فان لكل واحد من هذه الاقسام حقيقه عند العقل يتميز بها في نفسه ويخالف بها جميع ما عدا. يعني حقيقه الجنس في العقل غير حقيقه النوع، غير حقيقه الفصل، غير حقيقه الخاص، غير حقيقه العرض العام. الحقائق هذه الخمسه متباينه في العقل، متميزه في العقل، تمام. طيب لكن في الخارج وجد شيء واحد يكون جنسا باعتبار ونوعا باعتبار، اللي هو ايه بقى الشيء الواحد ده؟ قال: طبعا وفصلا باعتبار وخاصة باعتبار وعرضا عاما باعتبار. ده جاب من انسان غير اللي انا قلت. وهو ايه؟ الملون. وذلك الشيء هو الملون. فكلمة الملون دي يعني الواحد لون، يعني الملون دي جنس باعتبار ونوع باعتبار وفصل باعتبار وخاصة باعتبار وعرض عام باعتبار. شوف، هو الشيء الواحد الملون ده اللي هو كلي من الكليات داخل في الأقسام الخمسة لكن باعتبارات ايه مختلفة. يبقى إذن هيحصل التمايز بين الخمسة دي في الخارج ولا مش هيحصل؟ لا مش هيحصل في الخارج، هو حصل في العقل ايه فقط. طب ايه؟ تعالوا نشوف الملون ده بيبقى جنسا بأي اعتبار ونوعا بأي اعتبار وفصلا بأي اعتبار وخاصة بأي اعتبار وعرضا عاما بأي اعتبار. هيقول: قال: وذلك الشيء هو الملون. طيب، فإن الملون جنس بالنسبة إلى الأخضر والأسود والأحمر. الملون هو جنس بالنسبة لإيه؟ للألوان كلها. يعني بيدخل تحت الملون الأخضر، بيدخل تحت الملون الأصفر والأزرق والأحمر والأسود وهكذا. خلاص كده؟ طيب، ألا ترى أنك في تعريف الأحمر تقول هو الملون بالحمرة؟ يعني بتيجي تعرف اللون الأحمر تقول هو إيه؟ أو الشيء الأحمر هو إيه؟ هو الملون بالحمرة. يبقى ده تعريفه في جنس وفصل، فاعتبرت الملونة جنسا في تعريف الأحمر. خلاص؟ طب وتيجي للأخضر تقول هو الملون بالخضرة، وتيجي في الأصفر تقول هو الملون بالإيه؟ بالصفر. يبقى إذن أنت اعتبرت في تعريف كل لون من هذه الألوان اعتبرت إيه؟ الملونة جنسا في التعريف. يبقى الملون ده بالنسبة للألوان كلها يعتبر إيه؟ جنسا. يبقى الملون جنس بالنسبة لكل لون من هذه الإيه؟ الألوان. طيب، ويكون الملون نوعا، يعني الملون اللي هو جنس بالنسبة للألوان هو نوع بالنسبة إلى المكيف. المكيف اللي هو الشيء الذي له كيفية معينة، سواء كيفية من ناحية الرائحة، كيفية من ناحية اللون، كيفية من ناحية الايه ان هو مشموم او كذا، دي اسمها المكيفات: المشموم، الملموس، الملون تمام. فالمكيف الشيء اللي ليه كيفية معينة أنواعه إيه بقى؟ الملون وأنواعه الملموس وأنواعه المشموم وأنواعه المذوق اللي يدرك بالإيه؟ بالتذوق، ومن أنواعه المنظور ومن أنواعه المسموع. كل دي مكيفات، واضح يا شيخ؟ أشياء مكيفة يعني لها كيفية إيه معينة. فالملون هو نوع منه، الملون هو إيه؟ نوع منه. يبقى الملون هو جنس بالنسبة للألوان ونوع بالنسبة للمكيفات. قال: ألا ترى أن المكيف يتنوع إلى ملون ومشموم وملموس ونحو ذلك؟ يبقى هنا الملون نوع. طيب، قال: ويكون الملون فصلا بالنسبة إلى الكثيف، لأنه يميز الكثيف عن اللطيف. ألا ترى أنك تقول في تعريف الكثيف هو جسم ملون؟ يبقى ده كده فصل بالنسبة للكثيف. احنا بنقول الأجسام في كثيفة ولطيفة. اللطيفة دي اللي هي ايه؟ شفافة، ما نشوف ما لهاش لون. والكثيفة اللي هي ليها لون. فيبقى نقول ايه بقى؟ لما تيجي تعرف الكثيف تعرفه تقول ايه؟ تقول الكثيف هو ايه؟ هو جسم ملون، يعني ليه لون. فلما تقول الكثيف هو جسم، الجسم ده جنس. طب وملون ايه؟ فصل. بيحصل به تمييز الكثيف عن اللطيف، يبقى ده فصل. يبقى الملون كان جنس، وبعدين بقى نوع، ودلوقتي بقى ايه في المثال ده؟ أصبح فصلا. يبقى الملون فصل وجنس ونوع. طيب، قال: ويكون الملون خاصة بالنسبة إلى الجسم، وذلك لأن ما ليس جسما كالهواء ليس ملونا. يبقى الملون ده إيه؟ خاصة، يعني عرض خاص بالنسبة للأجسام. بالنسبة للإيه يا شيخ؟ للأجسام، بيعرض الأجسام لكن ما بيعرضش غير الأجسام. يبقى ده خاصة، يعني صفة عارضة تعرض للأجسام فقط، تختص بالأجسام دون ما ليس جسما كالهواء. فيبقى في هذه الحالة الملون ده يعتبر إيه يا شيخ؟ يعتبر عرضا خاصا، اللي هو بيسمونه خاصة. قال: ويكون الملون عرضا عاما بالنظر إلى الحيوان، وذلك لأن الحيوانات ذات، أو لأن الجمادات ذات ألوان أيضا. يعني لما نقول الملون ده بالنسبة للأجسام ده يعتبر إيه؟ عرض. الملون بالنسبة للأجسام يعتبر عرض، ولا يعتبر جزءا من الذات أو تمام الذات؟ لا، ده عرض، ده من الأعراض. الملون ده من جملة الأعراض. نعم. طيب، الملون عرض من أعراض الحيوان ولا لا؟ نعم. عرض من الحيوان، بيبقى ليه ألوان، فيبقى الملون ده عرض من أعراض الحيوانات. طيب، والملون عرض للجمادات ولا لا؟ نعم. يبقى عرض للحيوانات وعرض للإيه؟ الجمادات. يبقى نقدر نقول إن الملون ده عرض خاص بالحيوانات؟ لا. أو عرض خاص بالجمادات؟ لا. ولا عرض عام يدخل فيه؟ عرض عام. أو يعرض للأمرين، عرض عام، يعني ليس عرضا مختصا بواحد منهم، فهذا يسمونه عرضا ايه؟ عاما. فيبقى إذن الملون بالنسبه للحيوان يعتبر عرضا عاما. يبقى هو الملون نفسه جنس ونوع وفصل وخاصه وعرض ايه؟ عام. يبقى التمايز بين هذه الخمسه اللي هي الجنس والفصل وكذا، هل التمايز في العقل والخارج ام في العقل فقط؟ في العقل فقط، لكن في الخارج وجد شيء واحد هو جنس ونوع وفصل وكذا. يبقى التقسيم الكلي إلى خمس كليات، هذا تقسيم حقيقي ولا تقسيم اعتباري يا شيخ؟ هيبقى تقسيم إيه؟ اعتباري. ليه؟ لأن الأقسام فيه متخالفة وليست متباينة، يعني الأقسام فيه متميزة في العقل دون الخارج، فيبقى هنا بنقول عليه تقسيم اعتباري. طيب، قال: وانظر إلى الحيوان، يعني إلى الكلي الذي هو الحيوان، أفلست تراه بالنظر إلى الإنسان جنسا وبالنظر إلى الجسم نوعا وهلما جرى؟ يبقى ده كده التقسيم الإيه؟ الاعتباري، اللي هو بيكون التمايز فيه بين الأقسام تمايزا في العقل فقط وليس في الإيه؟ في الخارج. وحينئذ نسمي هذه الأقسام أقساما متخالفة، أما في الحقيقي فالأقسام فيه أقسام متباينة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.